بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول اليهود حينما أرسل إليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بعهودهم ومعاهدتهم التي عقدها معهم ساعة جاء المدينة، أن يدفعوا شيئا من أموالهم ليؤدوا حق الأمة الجديدة والدولة الإسلامية المنشأة مثل ما يؤديه المؤمنون، لأن كل شيء سيعود عليهم بالحراسة وبالخدمات وإلى آخره. فماذا قالوا؟ قالوا إن الله يقول أقرضوا الله قرضا حسنا، فكأن الله أصبح فقيرا. شوف الأدب في الخطاب عن الله أو في الكلام عن الله. قالوا إيه؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، لأنه جاي يطلب منا إيه؟ ولم يفهموا أن كلمة القرض تلطف من الحق سبحانه وتعالى واستدرار لحنان الأخ على أخيه، لأن الله شاء أن يحترم أثر مجهودك وعرقك، فإن وصلت إلى شيء من المال فهو مالك. فإن قال الله لك أعط أخاك أقرضني ليضمن أنها عند مليك، ليضمن أنها عند مليك. أدبهم مع الله، ما هم قالوا برضو مع الله يد الله إيه؟ مغلولة. يد الله إيه؟ مغلولة. وده سببها أنه جاءت سنة جد، فلما ذهب الذين يأخذون منهم أجورهم أو أشياءهم قالوا السماء بخلت علينا ويد الله مغلولة فلم تعطنا رزقا فانتظروا علينا إلى أن يأتي إيه؟ نحن نريد أن نأخذ من الأسلوب اجتراءهم عن الحديث عن الله. يد الله مغلولة، والغل أنتم تعرفون كيف يوضع، يوضع في الرقبة وتضم اليدين هكذا، ويقولون إن الله فقير. إذن فهذا كله تسلية لسيدنا محمد، حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصحابه باستهزاء يقول الله لهم إنهم لم يصنعوا معك أنت ولا مع أتباعك، إن هذا موقفهم مني أنا، يقولون كذا ويقولون كذا. فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم قد وصل بهم إلى أن يجترئوا على الذات المقدسة العليا ويقولون فقير ونحن أغنياء ويقولون يد الله مغلولة، تحزن وتأسى على أن يقول لك أي شيء أو يقول لأتباعك أي شيء؟ نعمة المواساة من الله لرسوله، نعمة التسلية، إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا. إيه سنكتب ما قالوا دي؟ قال لك لأن الله علمه صح، وعلمه مش هينسي، لا يضل ربي ولا إيه. كلمة سنكتب ليه؟ قال لك حتى لا يؤاخذهم يوم القيامة بما يقول هو أنهم فعلوه، ولكن بما كتب عليهم ليقرؤوه بأنفسهم. يبقى سقطت الإيه؟ سقطت الحجة بتاعته. مثلا قالوا ده أنت بتقول كده، لا سنكتب ما إيه؟ ويجب أن تفهموا أن سنكتب ما قالوا ليكون حجة عليهم، كأن الكتابة ليست كما نظن فقط، ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس. لأن إيه اللي يخليني نفهم لك أنت كتبت علينا؟ لا، ما دام كتاب يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يدل على أنه ساعة يرى ما كتب يعلم أنه منهم. وإذا كنا احنا دلوقتي بنسجل على خصومنا أنفسهم وكلمتهم، أنا استبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس ويسجل الأصوات ويسجل الحركات، بحيث إذا قرأها الإنسان لا يستطيع أن يكابر ولا أن ينكر. سنكتب ما قالوا. وبعد ذلك جاء ليقرب من رسول الله، قال هذا ما صنعوه في القمة، يد الله مغلولة وإن الله فقير، ده اللي في القمة. وبرضه في الأنبياء بتوعهم، أنبياءهم وقد سنكتب ما قالوا ونكتب ايه؟ قتلهم الانبياء بغير حق. دي بقى ابتدت مرحلة ايه؟ يبقى اذا لما تيجي الحملية دي يبقى الرسول يتسلى ولا لا؟ قالوا في ربك يا محمد ما قال، وقتلوا الانبياء اخوانك، اذا صنعوا معك ما صنعوا تحزن؟ لا تحزن. وقتلهم الانبياء بغير حق سنكتب ما قالوا، والكتابة لتكون حجة عليهم بشهادة أنفسهم. وبعد ذلك حينما يجازون على ما كتبناه عليهم بشهادة أنفسهم نقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. الحريق يصنع إيلاما إحساسيا في الناس، والإحساس مختلف، مرة إحساس يكون بالبصر، ومرة الإحساس يكون بالإيه؟ بالأذن، ومرة الإحساس يكون بالشم، ومرة الإحساس يكون باللمس، ومرة الإحساس يكون بإيه؟ بالذوق. قال لك الذوق ده سيد الأحاسيس، لأنه هو ده اللي ما يضيعش من حد أبدا. يمكن واحد يبقى أعمى، يمكن واحد يبقى أصم، يمكن واحد تيجي هنا تنشال دي ما تقدرش تلمس، يمكن واحد ينزكم زكام مستمر ولا يشمش، إنما الذوق الذوق ذوق. شوف كلمة ذوق دي، ولأن الذوق أمر من داخل الذات، يبقى دي أبلغ في الإيلام ولا لا؟ ولذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شوف بقى التعبير القرآني، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. جاب حكايه الايه؟ الذوق. بس جاب اذاقها وجاب شيء لا يذاق، اللباس، واللباس بيذاق؟ ام قال لك لا، ده بده يدش كون الحاسه اللي بتحس حاسه عامه ومن داخل النفس، وكونها شامله لكل حته لباس الجوع. يبقى الاذاقه مش في حته يعني، الاذاقه في ايه؟ كل حته. فاذاقها الله لباس الجوع. يبقى دي شده وقع الاله واستيعاب المؤلم لكل اجزاء الجسم، حتى ان الذوق صار في كل ايه؟ في كل مكان. ذوقوا عذاب الحريق، النار الايه؟ القويه التي تحرق. ذلك اي قول الحق ذوقوا عذاب الحريق، ذلك اشاره اليه بما قدمت ايديكم. يعني احنا ما ظلمناكوش، ولكنكم ظلمتم انفسكم. وكلمة بما قدمت أيديكم، أكن المعاصي تقديم يد؟ طب ما في معصية للعين، وفي معصية للسان، وفي معصية للرجل، وفي معصية للقلب، كل كتير كتير. مش معنى بما قدمت أيديكم؟ قال لأن الأعمال الظاهرة تمارس عادة باليد، فاليد الجارحة المنفعلة التي نفعل بها أكثر إيه؟ أمورنا. يبقى بما قدمت أيديكم يعني إيه؟ بما قدمتم بأي جارحة من الإيه؟ من الجوارح. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذوقوا عذاب الحريق نتيجة ما كتب. اللي كتب إيه؟ منه قول ومنه إيه؟ فعل. قول اقتراء في اللسان إن الله إيه؟ فقيه. وفعل قتلهم الإيه؟ الأنبياء. يبقى حيذوقوا عذاب الحريق نتيجة لإيه؟ للعمليتين دول، القولية والفعلية. ذوقوا عذاب الحريق. بعد ذلك يخبرنا أنه لم يظلمهم، وإنما صنع بهم ذلك لأنهم قدموا بأيديهم ما يستحقون عليه. والقضية العامة في الإله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيد. هنا برضو وقفة لخصوم الإسلام. يقول لك الله يقول في قرآنهم الذي يعتبرونه مستشرقين بقى، يقول أن الله ليس بظلام للعبيد. وكلمة ظلام دي مبالغة في ظالم، فيه ظالم وفيه ايه؟ فيه ظلام. يبقى الظلام ده يعني بيظلم ايه؟ ظلم قوي ومتكرر يبقى مبالغة في مين؟ في ظالم. نفهم كده، يبقى ظلام ايه؟ صيغة مبالغة في ظالم. وصيغ المبالغة كثيرة، زي ما قالوا فيها وحبوا يجمعوها كده، قال لك فعالنا وإيه او فعيله عن فاعل بكثرة بديله. يبقى ظلام دي زي ما تقول اكال قتال مش قاتل. يمكن القتل ده عملها مرة واحدة، انما قتال يبقى عملها ايه؟ لا عملها حرفة. ناهب، وبعدين يقول لك ده نهاب. الله، يبقى بقى ايه؟ بينهب كتير، يعني النهب ينهب كثيرا او يعدد النهب في الناس. اذا دي اسمها صيغة ايه؟ مبالغة. صيغة المبالغة ان وردت في الاثبات، يعني في الامر الموجب، تبقى اثبتت الاقل. فلما تقول فلان ظلام يبقى ثابت له انه ظالم ولا لا؟ ما دام اثبت له الايه؟ المبالغ فيه، يبقى اللي مش مبالغ فمن باب اولى. فلان علام او علامه، يبقى عالم ولا مش عالم؟ انما اذا قلت فلان عالم اتقول فيه علامه؟ يبقى اذا هنا صيغه ايه؟ صيغه مبالغه. ومعنى صيغة مبالغة ليست اسم فاعل فحسب، وإنما اسم فاعل مبالغ فيه. ومبالغ فيه ليه؟ لأن الحدث يأتي منه قوس يظلم ظلم فاحش، أو لأن الحدث متكرر فيه متعدد. فإذا ما أثبتت صفة المبالغة يبقى من باب أولى تثبت صفة غير المبالغة ولا لا؟ فإذا قلت فلان أكال يبقى آكل ولا مش آكل؟ ده في الإثبات. لكن في النفي إذا نفيت صفة المبالغة لا يستلزم منها الصفة الأصلية أنها تنفى. فإن قلت فلان إيه؟ ليس علامة، يا سيدي يمكن عالم. لا، مدام أنت بتنفي صفة إيه؟ أنت تنفي عنه أن يكون مبالغا في العلم، إنما هو عالم. مفهوم؟ يبقى إيه؟ علامة وتحتها علام وتحتها ايه؟ عالم. فاذا اثبتت علامة يبقى ثبت انه علام وعالم، واذا ثبتت علام يبقى ثبت انه عالم. لكن اذا نفيت علامة يبقى اكن اتنفى عنه انه عالم؟ لا، اذا اثبتت صفة المبالغة ثبتت الصفة التي ليس فيها مبالغة من باب اولى. وإذا نفيت صفة المبالغة لا تقول عنده الأصل يا أخي عالم ولا مش علامة، مش علامة مش عارف كل حاجة، إنما عالم ولا مش عالم؟ على الأول. الآية هنا ظلم دي صيغة مبالغة ولا لا؟ هنا منفية ولا مثبتة؟ تبقى مدام قال ليس بظلام، طب ما يمكن يكون ظالم بس. فهمت التشكيك جاي منين؟ هو مش ظلام صحيح، ما هوش أكال إنما آكل. لما تقول فلان ليس بأكال يبقى يمكن أكل بس، مش كده؟ فقولك الله ليس بظلام يبقى ما يلزمش عنه انه مش ظالم. يبقى يمكن يقول ايه؟ يبقى ما نفتش الظلم عن الله، بس نفت عنه ان يبالغ في الظلم. انما الظالم بس كده ممكن ايه الآية تبديه؟ نقول له ما فهمتش لماذا تكون المبالغة. المبالغة إنما تكون لأن الحدث متكرر. زي فلان الواحد منا بيأكل 3 طقات، السليم المستقيم بيأكل كم طقة؟ فيه واحد يأكل 5 طقات ولا 10. يبقى المبالغة بتاعته مش في كمية الأكل، في عدد مرات الأكل. ده أقول ليه يقول لكن بيأكل في يوم 6 مرات و5 مرات، إذا حد المرات. وقد يكون لأنه برضه بيأكل مرة واحدة بس، بيأكل بدل الناس بتأكل رغيف بياكل رغيفين وثلاثة. يبقى المبالغة تيجي في كم حالة؟ حالتين، يا في التكرر يا في الحدث الواحد. اللي حيظلم ده مش لازم يكون أقوى من المظلوم؟ ها؟ أقوى من الإيه؟ من المظلوم. يقول له إيه وأقوى من المظلوم؟ طب هو قال لك ليس بظلام للعبد ولا ليس بظلام للعبيد؟ الله، طب العبيد من يوم إمتى دول؟ من أول إيه؟ من ادم لحد ما تقوم الساعه. طب افرض ان ظلام دول كلهم يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ ولو كان كل واحد هينظلم ظلمه خفيفه كده يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى ان اردت تكرير الحدث فافطن ايها الغبي الى قول الله، لم يقل ظلام للعبد او ظلام على الاطلاق، وانما قال ظلام للعبيد. يبقى كل عبد هياخد ايه؟ حته ظلم. ما دام كل عبد هياخد حته ظلم يبقى كم عبد؟ كتير من يوم ادم لحد. يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى لتكرره. طب واذا كان الظالم لابد ان يكون اقوى من المظلوم، اذا فكل ظلم يكيف بقوه الظالم. فاذا كان الله اباح لنفسه ان يظلم، يبقى ظالم بس ولا ظلام؟ يبقى ظلام اولى، لانه ما دام قوته ده قوه فظيعه دي يعني حد يطيقه. يبقى ان اردت الحدث يبقى ايه؟ ظلام. وان اردت التكرار يبقى ايه؟ ظلام. يبقى اذا قول الحق ليس بظلام للعبيد. نقول لهم انتم بتستدركم لانكم اما اغبياء لم تفهموا مرامي الالفاظ في اللغه، واما انكم عالمين خدت بالك وبت ايه؟ وبتكبروا علشان تغشوا الناس اللي ما عندهمش ايه؟ رصيد، اللي ما عندهمش رصيد لغوي يقدر يعمل بتاع. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لكتابه من ينبه الى اسرار اعدائه. الذين قالوا برضو جايب بلبله من البلبلات اللي بتعملها اليهود مع النفس. هو بعد ما انتهى من غزوه احد يريد ان يقرر مبادئ يثبت فيها معسكرات العداء للاسلام. معسكرات العداء للاسلام اليهود النصارى، بس النصارى ما كانتش فاقعه قوي هنا لان ما كانش لهم جاليه ولا اي حاجه. المشركين بتوع قريش في مكه، المشركين اللي حوالين المدينه اللي بقوا يغيروا كل ساعه على الايه؟ على المدينه. فبدل القران بعد غزوه احد التي صفت وربت وامتحنت وابتلت وعرفت الناس قضايا الدين، اراد ان يضع المبادئ. قال هؤلاء اعداؤكم تذكروهم جيدا، قالوا في ربكم كذا، خلاص، ويقولون في رسولكم كذا، وقتلوا انبياء، مش كده ولا لا؟ بده يقول لنا بيعملوا ايه، بيعملوا ايه. بيقول الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. هم بيدعوا كده، بيقولوا ده ربنا قال لنا كده في التوراه، اياكم ان تؤمنوا برسول ياتيكم حتى ياتيكم حتى يأتيكم بمعجزة محسة. المعجزة المحسة دي ايه؟ انه قرب قربان والنار ايه تنزل من السماء تاكله. ده كان صحيح. انتوا طبعا بتسمعون قصة واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق، اللي هم قابل ومين؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. احنا عايزين نفهم كده، انا عايز الواحد يقبل على القرآن ويقعد يشوف اللفظ ده جاي ليه. تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ده القبول ده عند الله وهي مسألة سرية عنده. كيف نعرف نحن ان الله تقبل او لم يتقبل؟ يبقى لازم عمل للقبول علامة حسية، مش كده ولا ايه؟ طب القبول من الله ومسألة سرية ما نعرفش، انا اعمل عمل وانت تعمل عمل، يمكن انت ربنا يقبله وانا مثلا او غيري العياذ بالله ما يقبلوش ربنا. من الذي اعلمني ان الله قبل عملك قربانك ولم يقبل عملي وقرباني؟ والقبول سر من اسرار الله. طب اذا ما نعرفش العمل دي الا اذا كانت علامة القبول شيئا ايه؟ حسية. بدليل فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك. يبقى مين اللي قال؟ اللي ما قبلش قربانه، مش كده ولا لا؟ طب هيقتل مين؟ الله. اكنه عرف ولا ما عرفش؟ تبقى ما دام عرف تبقى لازم فيه حاجه حسيه ولا لا؟ فكان العالم المحس عندنا زمان ان الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حسا ومعنى. لسه عالم الحواس ولسه في الاول يخاطبهم بالايه؟ بالامور الايه؟ المحسة. ولذلك كانت معجزات الأنبياء كلها أمور إيه؟ محسة. إبراهيم نار هي نار وقلنا لها ما تحرقيش، محسة دي ولا لا؟ سيدنا موسى مثلا عصا وتنقلب إيه؟ حي. سيدنا عيسى عليه السلام يقول للأكمه الأبرص طين، حاجة حسية ولا لا؟ بس الحسية دي لها ميزة إنها بتقنع الحواس صحيحة، إنما بمجرد ما تقع مرة واحدة تنتهي. لكن المعجزة العقلية التي تناسب رشد الإنسانية هي المعجزة اللي باقية، وعشان تبقى باقية مش ممكن تكون حسية. إذن فلن تيجي معجزة سيدنا اللي هيكون ختم الرسل اللي القيامة حتى تقوم على دينه، يبقى لازم تكون أمر إيه؟ طوال ممتد ممتد يناقض الحسية ولا لا؟ لأن الحسية اللي شافها قول، واللي ما شافهاش. فكانت المعجزات إيه؟ حسية. قرب قربانا فتقبل، المهم قربان يعني شيء يتقرب، عمل بر يتقرب به إلى الله. قربان دي زي غفران زي عدوان، يبقى عمل بر يتقرب به إلى الله. إلى الله قبول عمل البر سر من أسرار الله. فما الذي أدرى هؤلاء أن قربانه تقبل وقربان ده ما تقبلش؟ يبقى لابد أن تكون مسألة إيه؟ حسية. يبقى إذا لما قالوا كده يبقى ابن آدم بالحق لهم قابيل وهابيل اختلفوا على أي شيء؟ ما بنبحث، ما القرآن ما قالناش مختلفين على إيه؟ أهي دعوة إن واحد منهم مقرب إلى الله أكثر بأي شكل، ما تقولش بنت، ما تقول قال أي حاجة. لو كانت المسألة مهمة كان ربنا إيه؟ قال هلا. إنما هم المهم خلاف ومين؟ وحكموا السماء. تحكيم مبدأ تحكيم السماء حد ينقضه ده؟ ما حدش ينقضه. مبدأ تحكيم السماء لازم كان لكل واحد منهم إيه؟ شبهة. فلما الشبهة دي قامت أمام الشبهة دي مفيش إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة، يبقى يحكموا مين؟ ما هو احنا دلوقتي لما بنختلف على حاجة بنقول يلا نعمل ايه؟ قرعة، علشان لا يبقى هوايا ولا هواك، نكتب ورقتين كده وكل واحد ايه؟ يمد ايده، ويبقى القدر هو اللي بايه؟ هو اللي بيحكم، لا لي ولا انت، الشيء اللي نختلف عليه. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الايه؟ يبقى كل واحد كان له شبهة ولا لا؟ وإلا أنا بختلف، ما فيش واحد غادر يقنع الثاني. قال لأقتلنك. يبقى اللي تقبل الله قربانه هو الايه؟ هو اللي هينقتل. لان مين اللي ينغاز؟ المبطل بقى اللي ما كسبش في المسألة. قال له ايه؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لقتل. يبقى ده صحيح اهل لان يتقبل الله قربانه ولا لا؟ والله العظيم اهل لان يتقبل الله. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ده يدل على انه مؤمن بمنهج السماء، مؤمن بمنهج السماء. والثاني مزعزع، مش كده؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. يبقى مين اللي منهج السماء صاحب ايه؟ اللي تقبل قربان. يبقى دي حيثية لتقبل القربان ولا لا؟ ولأنه مصاحب لمنهج السماء، علشان نقول ده صحيح. إذن لازم نفهم أن الحق سبحانه وتعالى حين يلقي قضية من قضايا الإيمان لازم ناخد ما وراءها نتدبرها، إيه دي مطلوب؟ أم قال لك وما تفتكرش أن التاني وإن كانت الشهوة طلمست عنده شوية، لا ده برضه فيه خير. ليه؟ طب ده هو قال له هقتلك، قال له قتلتني انا مش، انا حبيت تقتلني انا مش حابب اقتلك لاني اخاف الله. ايه قول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه، يدل على ان عيني تردد، لان لا يقال طوعت الماء انما يقال طوعت الحديد. فكأن نفسه في ايمان بيعارض النفس، الا ان النفس ايه؟ غلبت وطوعت له نفسه، ما دل على ان حصل فيه ايه؟ برضه حصل فيها. فطوعت له نفسه قتل اخيه. ولما قتله وهدأت شرة الغضب وسعار الانتقام، شاف اخوه كده ملقي برضه البقية، وقف كده قال اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. برضه فيه ولا ما فيه شيء؟ برضه فيه. إذا الكلام فإيه؟ هنا بقى على هذا النظام قالوا من اليهود إن ربنا عهد إلينا، عهد إلينا يعني إيه؟ أمرنا ووصانا إنه ما يمكنش نؤمن برسول حتى يأتي بإيه؟ قالوا كده لأن معجزة الرسول لم تكن من ناحية المحسات، وانتهى عهد الإعجاز بالمحسات، فهم جابوا المحسات عشان يعملوا إيه؟ يعملوا لنفسهم إيه؟ شبه عذر في انهم لم ايه؟ لم يؤمنوا. قال احنا ربنا عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتي بايه؟ بقربان. وبين لنا بقى القلب يتقبل ازاي. ديك ما قالناش في الصوره بتاع واطلع عليه من بقى ابنا ايه؟ بقربان تاكله ايه؟ ولذلك القران عمال ايه؟ عشان ما تفهمش ان في حاجه مكرره في القران ده كل دي بتخدم كده. اهي قربان ان تاكله النار فهمت لنا ايه؟ فتقبل من احدهما ولم يتقبل بايه يا سيدي؟ نزلت نار من السماء كلته. يبقى الايه الثانيه اللي ادتنا الايه؟ شوف بقى الردود بقى، شوف الردود الالهيه المقنعه الممتعه. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا، اي الرسول، بقربان تاكله النار، يبقى ده دليل على انه ايه؟ من عند الله. قل الله، قل، شوف ادي الجواب اهو، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. يعني برضو جابوا قربان وكلتوا النار ومع ذلك كفرتم به. يبقى لو كان كلامكم ده صح كان يبقى الرسل اللي جابت لكم قربان واكلتوا النار كنت ايه؟ يبقى المساله انتوا عاملينها تمحيق ولا لا؟ تمحيق. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين في قولكم حتى ياتينا بقربان تاكله النار. كنتم صادقين قتلتم، طب ما جابوا لكم قربان. وربنا بقى بده يدينا قضيه ان عهد المعجزات الحسيات انتهت، ورشد الانسانيه وبلوغ العقل مرتبه الكمال، لازم يجيب ايه عقليه. ليه؟ لتظل مع المنهج الى ان تقوم الساعه. ولو كانت حسيه لاخذت المعاصره الذي شهدها وتركت من ياتي بعده بغير معجزه ولا برهان. اما مجيئها عقليه فتستطيع انت الان ان تقول سيدنا محمد رسول الله وتلك معجزته. انما هبها كانت حسيه وكانت قربان وتاكل النار، كنت تعمل ايه انت بقى؟ لا، رسول وتلك معجزته، رسول واللي اخر واللي قبل ما تقوم الساعه، رسول وتلك ايه؟ معجزته. ثم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا أن الذي يؤتي بالآيات وهو الحق سبحانه وتعالى لا يأتي بالآيات على وفق أمزجة البشر، ده يأتي بالآيات اللي تثبت الدليل، إنما أنت تقترح الآية أنا اللي أجيب الآية والآية يبقى فيها الدليل. ليه؟ أم قال لك شو بقى، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوع إيه؟ أو تكون لك جنة من نخيل وإيه وعنب فتفجر الأنهار، او يكون لك بيت من ايه؟ من زهر، او ترقى في السماء. كم ايه كم معجزه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا. يعني شوفك كنت نازل كده بالكتاب، كلام حس ولا مش حس ده كله؟ فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحها خصومك والكفار والمعاندون، ايه اللي منع من اننا نجيب الآية؟ الا ان كذب بها الاولون. طب ما هي جت ايات برضو كذبوه. طب ما هو اللي بيقولوا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قالوا من القربان وتأكله النار، ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك كذبوا. اذا فالمسألة تمحيك ولا مش تمحيك؟ ممحكة. ويسلي الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسلية الله لرسوله اما تسلية بالنظير والمثل في الرسل، إن كانوا كذبوك ما تزعلش لا تأسى، فإنهم كذبوا رسلا من قبلك كثيرين وأنت لست بدعا من الرسل. يبقى إن كذبوك فقد إيه؟ كذبت رسل من قبلك، كذبت رسل فقد كذب رسل من إيه؟ من قبلك. يبقى إذا ما انتش بدع في هذه المسألة. ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله الى مرتبه العلو الالهي، هو يقول له ده المساله مش مسالتك، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق ما تكذبش ابدا، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. جابها فين؟ جابها عنده هو. قال له لا، انت حد يقدر يقول لك كذاب؟ ده هم بس بيكذبون. الظالمون يجحدون آيات الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.